نرجو لله نجده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع الأبواب الأخيرة من كتاب الحيض وكنا توقفنا الحلقة الماضية عند باب عرق الاستحاضة كنت في غير أيام الحيض طيب هذا الباب الذي قبله وهو باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض وسبق الحديث عن الصفرة والكدرة وهي من أنواع الدماء التي تراها المرأة المرأة ترى الدم الأسود الذي هو لون دم الحيض وترى الدم الأحمر الذي هو لون دم الاستحاضة وترى الصفرة والكدرة يعني نوعين آخرين لونهما الأول كأنه يضرب إلى صفرة أي إلى اللون الأصفر والثاني يكون لونه كأنه تراب أو بنيا وهذا كذلك مما يخرج من المرأة وله حكمه كذلك إما أن يخرج أيام الحيض يعني في أيام الحيض في أول حيضها أو في آخر حيضها فإذا كان كذلك أو في وسط حيضها فإذا كان كذلك فيعد من الحيض فيعد من الحيض وحكم المرأة عند خروجه أنها حائض وقد يخرج كذلك في غير أيام حيضتها أي في غير عادتها فإذا خرج في هذا الوقت كان حكمه يختلف عن الأول بمعنى أن المرأة لا تكون فيه في حكم الحافظ، بل تكون فيه في حكم المستحاضة، والمستحاضة يجب في حقها الصلاة والصيام، يعني أحكام الحيض والنفاس لا تطبق عليها. ولهذا فإن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أورد هذا الباب بعد باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، وهو تابع له متعلق بحكم من أحكامه. وإن كان حديث الباب حديث أم عطية قد مر معنا، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عليا رحمة الله جل وعلا عليه عن أيوب عن محمد. أيوب هو أيوب السختياني، ومحمد هو محمد بن سيرين عليه رحمة الله إمام التابعين في زمانه، عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وفي رواية: كنا لا نعد الصفرة، وكنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة في عهد رسول الله شيئا، يعني والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ذلك، بل لا شك، بل الحجة في علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لا يمنعهم الحياء، وكانوا أشد الناس حياء نساء ورجالا، كان لا يمنعهم هذا من أن يتعلموا أمر دينه. وقد استفدنا هذه الفائدة من الأبواب السابقة من كتاب الحيض هذا، كيف كانت النساء تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أخف وأدق هذه المشاكل، لأنها شو؟ يا أخوان أدرك إمن وأبدا هذا صاحب السيارة حمار بالمنطقة كل هذا دائما نبه على هذه المسألة، يعني كيف أمور طريق له حقه الإنسان لا يرضي الناس في طريقه. صاحب هذه السيارة رحيل مشاف الله يسير عليك. فالعبرة إذن بعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وهذا العلم بمثابة السنة التي هي من أنواع السنة التي تقوم بها الحجة في الاستدلال، ألا وهي السنة التقريرية أو السنة الإقرارية. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين هذا بالنساء قولا كذلك. والمهم أن الحكم الذي كان الحكم المعمول به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه المسألة، وهذه من المسائل التي تقع للنساء، تقع للنساء ولا يعقل بحال من الأحوال أن لا تسأل نساء كالصحابيات أو كزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل هذه المسائل. فكان بيان الحكم أو كان العلم بذلك. فمن فوائد هذا الحديث أن الكدرة والصفرة وهي من أنواع الدماء التي تخرج من النساء لا تكون حيضا في غير أيام الحيض، لا تكون حيضا في غير أيام الحيض. فالحكم يكون كحكم المستحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها على أصح قولي أهل العلم كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو باب عرق الاستحاضة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. في الحديث كنا لا نعد وصفر الكدرة بعد الطهر شيئا، مش هذا الحديث بعد الطهر شيئا في نفسه في نفس المعنى، في غير أيام الحيض أو بعد الطهر نفس المعنى. ولا الإشارة شمس ولا طهر لك انت عند بعد الطهر؟ لا بشي ماركي انا قد لك خطأ في الصباح شي ماركي انا صديق ماركي ولا شيء اذا تعرف سيارة تعرف لي دين السيارة الحمراء ماركي انا وهذا الباب جاء ترتيبه بعد أبواب من باب عقده البخاري في حكم الاستحاضة، باب ثالث باب الاستحاضة، وهذا باب عرق الاستحاضة. يعني كان الأولى في الترتيب أن يكون هذا بعد لبيان، كأن البخاري عليه رحمة الله أراد أن يبين حقيقة الاستحاضة، وأن الاستحاضة غير الحيض، وأن الاستحاضة عرق ينزف في رحم المرأة، وهذا العرق يسميه الأطباء العادل، فهذا دليل على أنه يختلف عن حقيقة الاستحاضة، تختلف عن حقيقة الحيض. الحيض هي الدماء التي تتركب عن تمزق الجدار الرحم بعد أن لا يكون حمل طيلة المدة التي يتهيأ فيها رحم المرأة لاستقبال ما نطفة الرجل، فلما لا يكون حيضا تلك الأنسجة التي تكون في جدار الرحم تتمزق وتخرج على هذا الشكل، على شكل دم يكون ثقيلا أسودا، هذا هو دم الحيض، بخلاف الاستحاضة يعني لا علاقة لها بهذا الأمر، لا علاقة لها لا بحمل ولا بنفاس، بل قد تكون الاستحاضة من غير أيام حيض ولا نفاس، وقد تكون كذلك أيام الحيض وأيام كما أو أيام النفاس كما مر معنا، أن المرأة الواجب عليها أن تترك الصلاة، أن تترك الصلاة عادتها يعني وقت حيضتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، والاستحاضة قد وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لعدة نساء، وعرفنا بالنساء التي استحيضت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أم حبيبة رضي الله تعالى عنها التي روت عائشة حديثها هذا، وهي أم حبيبة بنت جحش، وأختها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل أن بنات جحش الثلاث كلهن من النساء المستحاضات زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زينب وحنة وأم حبيبة أو أم حبيب كما قيل أن كنيتها أم حبيب، وأن اسمها حبيبة رضي الله تعالى عنها، ويضاف إليها أسماء بنت عميد التي مر معنا حديثها رضي الله تعالى عنها. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى الخزاز قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الإمام الزهري عن عروة عن عمر عروة بن الزبير عن عروة عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية رضي الله تعالى عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. والحديث أخرجه الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن. هذا الحديث أولا فيه بيان لواحدة من النساء التي عرفت بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فيه كذلك أن الاستحاضة قد تطول مدتها مع صاحبتها، يعني مع المرأة، إلى درجة أن هذه المرأة دامت استحاضتها 7 سنوات، مدة طويلة جدا، يعني لعله من بين الأسباب أن الأمور المتعلقة بالعلاج في زمانهم كانت دونها في زماننا هذا، ويعني الأدوية والتطور الطبي والعلمي لم يصل إلى درجة كبيرة، ولهذا ربما ما كانت المرأة تجد ما يسكن هذه الاستحاضة أو ما يخفف عنها أو يوقظها بأدويتها كما هو الحال اليوم. اليوم تختلف الأمور، فالمرأة لأن هذا ما دام أنه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جاء من الأدواء يلحق بالأمراض التي تصيب الناس، نوع من أنواع الأمراض هكذا صاحبه ينزف دمه، ما الإنسان يصاب بالرعاف يكون جالس لبس عليه فينزف أنفه دم، هذا كذلك له علاجه ويعالج الإنسان هذا ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، ما من داء إلا وأنزل الله جل وعلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، إذا أن الاستحاضة قد تطول مدتها في المرأة. من الفوائد كذلك أن في الحديث الأمر بالاغتسال، الأمر بالاغتسال هنا محمول على أمور. الأولى أن المقصود بالاغتسال يعني بعد أن انقضت عدتها أو انقضت مدة عادتها الأيام التي كانت تحيضها المرأة، بعد ذلك تغتسل مع بقاء هذا الدم، مع بقاء الدم، لأن هذا يختلف عن هذا في حالة عدم التمييز، ترجع للعادة وتعد الأيام التي كانت تحيضها كما في الحديث حديث عائشة بن أبي ثابت. أما إذا كانت تميز وهناك علامات التمييز بين أنواع الدماء، فإذا علمت أن الدم قد اختلف من دم حيض إلى استحاضة فعند ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أمرها بهذا. وجاء في حديث أسماء أنها تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة، وقيل هذا نسخ بالحديث الآخر حديث عائشة أنها تغتسل وتتوضأ، يعني تغتسل اغتسال الطهر ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. فيكون هذا إذا ثبت النسخ فيكون الوجوب هو غسل واحد فقط. أما إذا أرادت المرأة أن تغتسل لكل صلاة فهذا ليس بواجب في حقها، وقال بعضهم أن هذا الأحوط، إلا أنه فيه مشقة كبيرة على النساء. وتصور مرأة كأم حبيبة استحيضت هذه المدة 7 سنين وهي تغتسل على هذا القول بكل صلاة، هذا فيه مشقة، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. أنها تتوضأ لكل صلاة، وقيل أنها تغتسل لكل صلاة مع الجمع، يعني تجمع كل صلاتين وتغتسل لهما، تجمع الظهر مع العصر تغتسل وتصليهما، ثم تجمع المغرب والعشاء تغتسل وتصليهما، وتغتسل وتصلي الفجر. ولكن أصح الأقوال هو القول بالوضوء لكل صلاة، والمستحاضة حكمها في هذا حكم صاحب الثالث. من فوائد هذا الحديث كذلك أن الاستحاضة عرق، أي مرض من الأمراض، داء من الأدواء تصاب به النساء. من الفوائد كذلك أن المقصود بالاغتسال في قولها فكانت تغتسل لكل صلاة، الصحيح أن المقصود به غسلها للدم، أنها تغتسل لكل صلاة، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها قولها ومذهبها الوضوء لكل صلاة، عائشة لا ترى الغسل لكل صلاة، فهذا دليل على أن المقصود هذا يقوي قول من قال أن المقصود تغتسل لكل صلاة أي تغتسل الدم. وعلى القول بأنها كانت تغتسل لكل صلاة يعني هي من نفسها احتياطا من نفسها، يعني أم حبيبة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، أمرها أن تغتسل بعد حيضتها ثم تتوضا بكل صلاه. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله، وهو ما ذهبت اليه امنا عائشه رضي الله تعالى عنها. بعد هذا قال البخاري عليه رحمه الله: باب المراه تحيض بعد الافاضه. باب المراه او باب المراه تحيض بعد الافاضه. المقصود بالإفاضة هو الطواف، طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، وهو أحد أركان الحج، أحد أركان الحج الثمانية. ها؟ شكون يذكرنا داخل الأركان السبعة؟ هاي الأخ، الأخ تاع صالون بيت، هاي صالون بيت تاع الكاليسي. ما شفت أصبعك؟ حركت يدك، لا حول ولا قوة، يدك جنات عليك، ظلي ترفع أصبعك، هاي غير أركان الحج، هاي الحجاج ورا الحج. ها؟ وش هي الكلمة؟ طب وش الكلمة؟ ها؟ وش هي؟ الإحرام والطواف والسعي والطرق والزيارة. أحسن، واو الحاج الله يبارك. حجيت يا غزال؟ الله يبارك، الله يرزقك إن شاء الله حجة معك. أراك حجيت علما قبل أن تحج عمل. أحسن بارك الله. أو كان حجت هنا حج عمدا وما كان ولا علما ما حبوش يتكرموا علينا. أحسن. إذا الأركان أربعة ليست ثمانية كما أردت خداعكم بذلك، وهي الإحرام أولا، الترتيب وهي الإحرام، ثم الوقوف، ثم الطواف، ثم السعي. هذه أركان الحج الأربعة، منها الطواف، طواف الإفاضة. سبق في حديث عائشة وقصة عائشة في حجتها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف جاءتها حيضتها لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، ثم بما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل بعد أن أنهت مناسكها وقضت حجها. هذه مسألة أخرى متعلقة بحج كذلك بالنسبة للمرأة، وهذا وقع لأمنا صفية رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. صفية جاءتها حيضتها بعد أيام الحج، ليست قبل ذلك، يعني كما وقع لعائشة. وهذا من بركات أمهات المؤمنين، كل واحدة منهن وقع لها شيء في حجها أفادت به الأمة علما وحكما من الأحكام. هذه جاءتها الحيضة بعد الإفاضة. إذا كان بعد الإفاضة أدت الأركان، صح ولا لا؟ أدت الأركان، قل صح ولا لا؟ صحيح، أدت الأركان بعد الإفاضة، خلاص السعي متصل بالإفاضة. ها؟ السعي الأول لركن، لا السعي ركن، ولكن السعي ركن في الحاج يسعى سعيين، السعي الأول المتمتع، أما المفرد فيسعى سعي واحد، المتمتع سعي الفضول والسعي السعي بعد الإقامة، يعني الأول ركن والثاني واجب. المهم أنها بعد أن قضت الأركان، أركان الحج كلها، لم يبقى من أعمال الحج بنقول أركان إلا طواف الوداع. فليكن آخر عهده بالبيت طواف كما قام بذلك، وهذا أمر منه دل على الوجوب، والوداع واجب من واجبات الحج وليس واجب من واجبات العمر كما هو مذهب بعض الفقهاء، والصحيح أنه واجب من واجبات الحج. فإذا حاضت ولم تأتي بالوداع بعد، هي بين أمرين، إما أنها تطوف على ما هي عليه، يعني على حالها للوداع تمشي، ويكون طوافها وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن هذا، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. وإما أنها تنفر من غير توديع، من غير طواف الوداع، وإما تروح من غير طواف وداع، وهما وإما ثالث وإما، وهذا الذي كان يقول به الصحابة، بعض الصحابة قبل أن يبلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، وكذا ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن تنتظر حتى تطهر، لأن المرأة حيضتها أيام معدودات، تبقى تنتظر حتى تطهر، إذا طهرت طافت بالبيت ثم انصرفت. هذه الحالات الثلاث، ولهذا البخاري عليه رحمه الله أورد هذا الباب وما فيه من النصوص والأدلة الأحاديث الدالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في ذلك. سؤال قبل أن نقرأ الحديث، قول البخاري المرأة تحيض بعد الإفاضة، لو حاضت المرأة قبل الإفاضة وش يكون؟ كيف يكون جوابها؟ هل الحالات التي ذكرت بالنسبة للوداع هي نفسها، ولا تضاف على هذه الحالة حالة، على هذه الحالات حالة أخرى زائدة؟ ها سؤال. حالة من الحالة السابقة، قلنا لا شيء حالة زائدة على هذه الحالة، هذا قلناها في طواف الوداع حتى تنتظر حتى تطهر. هذه قلناها كذلك، ما قلناش تطوف على حالها الوداع، إما أن تطوف على حالها، وإذا قلنا تطوف على حالها معناتها تتحفظ، يعني تجعل شيء حتى لا تلوث المسجد بالدم، والمرأة من غير هذا فهي تتحفظ. لا وداع ولا إفاضة، يعني هو الحالة التي أردت أن يجيبني أحدكم عنها هي تقريبا الحالة من حالة سابقة، إلا أن زائد عليها أن من لم يطف الإفاضة يبقى على إحرامه، فإذا نفرت من غير إفاضة أبقات على إحرامه، أبقات على إحرامه، تروح البلد تاعها وهي محرمة، لا يجوز لزوجها أن يقربها ولا يجوز لها أن تتزوج إن كانت من غير زوج ولا شيء منها. فهذا بطبيعة الحال لا يكون كذلك. وهذه المسألة بالنسبة للإفاضة أذكرت هذه ما جاء في ذلك من قول أحد الأئمة الأعلام وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنها تتحفظ وتكوف وتنفر، يعني تكوف الإفاضة وتنفر ولا تنفر ولا تنتظر لأجل إذا كان لا تنتظر إذا كان انتظارها يسبب لها المشقة لها أو لغيره، يعني من معه. هذا قول للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، رجحه بعض أهل العلم من الشيخ العثيمين وغيره، ولكن بهذا القيد، ولكن بهذا القيد. أما من غير إذا كان إذا لم تكن هناك مشقة فالواجب أنها تنتظر ثم تطوف وتنفرد. هذا إذا كان للوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمنا صفية رضي الله عنها لعلها حادثة جمعة، لعلها يعني راح تحبنا بمعنى أننا سننتظر، فكيف بالطواف الذي هو ركن؟ قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك الإمام عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حويي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألا تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. ألا تكن طافت معكن؟ المقصود بالطواف هنا هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، لأجل ذلك قال البخاري بعد الإفاضة، بعد الإفاضة. فهذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا حاضت تنتظر الطهر. إن لم تكن طافت الإفاضة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا أو أحادثتنا هي. يستفاد منه كذلك بيان بفضل ومكانة عائشة رضي الله تعالى عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تولت السؤال عن صفية رضي الله تعالى عنها. يستفاد منه كذلك أن الحائض جاز لها الخروج بعد الإفاضة من غير وداع، لقوله بعد أن قالت أو بعد أن قلنا بلى قال فاخرجي. ثم قال البخاري حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس رحمة الله عليه عن ابن عباس قال رخص أو رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم، يعني بعد أن بلغه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصفية وترخيصه لها بأن تنفر أو تخرج بعد إفاضته. وهذا الحديث رواه أو هذا الأثر ابن عمر رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه عن زيد بن ثابت أنه قال لابن عمر أتفتي أن تبدر قبل أن يكون آخر عهد عهدها بالبيت طواف؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء لابن عمر كأنه ينكر عليه، تفتي للناس أن المرأة تبدر أي تخرج قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت الطواف. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه سل هذه المرأة الأنصارية فقالت رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج، يعني إذا كانت إحداهن قد حاضت بعد إفاضتها. فرجع لقوله زيد رضي الله تعالى عنه رجع لقول ابن عمر، بل إن ابن عمر رجع عن قوله لأنه كان يقول بعدم النفر حتى الطواف، بمعنى أنها تنتظر مش لطواف الإفاضة لطواف الوداع. ولكن لما بلغته رخصة النبي صلى الله عليه وسلم رجع قوله. وهذا طالب الحق، طالب الحق لا يتحرج أن يرجع إلى الحق بعد أن يتبين له. هذه فائدة من الفوائد ومسألة من المسائل. طيب من الفوائد يستفاد، يعني نضيف فائدة متعلقة بفتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يستفاد من هذا الأثر أن على المفتي أن يرجع عن قوله إذا تبين له أن الحق في خلافه. وهذا ليس من تناقض ولا من تذبذب كما يظن بعض الناس، أن الإمام أو العالم أو المفتي إذا قال قولا اليوم ثم رجع عنه غدا اتهم بالتناقض في الأقوال والتضارب، وهذا العكس. يعني هذا من فضيلة العالم إذا كان كذلك، لأنه الأصل أن يكون طالب حق، ومتى تبين له ذلك أخذ به. وهذا يعني لا نقول كان عند الأئمة الأعلام كالمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، الشافعي عنده مذهبان القديم والجديد، والإمام أحمد تقريب ما من المسائل إلا وتجد له فيها روايات، رواية عن أحمد كذا ورواية عن أحمد كذا يقول قوله ويرجع عنه لا غضبة في ذلك، بل هذا كان عند الصحابة رضي الله تعالى عند الصحابة، بل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقول القول الذي هو من اجتهاده يشتهد كسائر البشر وفي الأمور التي ليست من أمور الدين، ثم بعد استشارة أصحابه يظهر له أن الصواب في غير قوله يقول بقول ذلك الصحابة، كما كان يشاور أصحابه في غزواته وما إلى ذلك. هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. ثم أنا حبيت نخلص الكتاب ولكن ما أظن حتى المكتب. طيب معلش نخليه البابين الأخيرين الحلقة القادمة بحول الله، باب إذا رأت المستحاضة الطهر وباب الصلاة على النفساء وسنته، يعني كيف هي السنة في الصلاة على النفساء. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من الإخوة جزاكم الله خير، حاب سيارات الله يبارك فيكم والله يرضى عليكم والله يجعلكم من أهل الجنة، ما تحرجوناش بهذا التوقف. هذا أحيانا واحد يحكم حتى يقول بعض الأمور هذا أحيانا تقول ما مش عارف ناس بدو ولا ما مش عارف اللي يجي يحطوا فيها البدو قال معكم لا طريق لا نظام لا